سلام ورحمه الله، كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو، اسيدي مرحبا بك والله. نمت وحش كاسات ان شاء الله. والله العظيم كسمش كاش مطر كاش صراحه اخويا. السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال ليميسيون القعدة كوم شاك سامدي. رانا 17h30 دونك فو افي رونديفو مع لا ميوزيك فيوجن الجيريان في ليميسيون القعدة. صحيت ميمون، صحيت لي زوديتور، مرحبا بكم. دونك سوايي لي بيانفوني، انستالي فو، سوا راكم في لا فواتور ولا راكم في الدار ولا راكم في الحانوت ولا راكم بارتو، المهم يكونوا حاكمين لي زون دو راديو عنابه وقاعدين تسمعوا في ليميسيون القعده. اي بيان سور كوم دابيتود ان بروغرام تري ريش دو ميوزيك الجيريان اي ماغريبين، دونك ريستي كونيكتي وما تطفيوش لي ترانزيستور. اكزاكتومون، ميرسي تاني الناس اللي راهم يسمعونا في انترنت، سوا تلي شارجاو ليميسيون ولا راهم قاعدين يسمعوا في ليميسيون من لي راديو ويب، سوا راديو حشيشه ولا راديو هنا والهيك، نسلموا عليهم تري تري بيان. دونك فوالا، الناس اللي ما يعرفوش ليميسيون القعده واش نقدروا نقول لهم؟ دونك سي لا سي كيما مالفين نقولها، دونك سي لا سي لا ليميسيون دو لا ميوزيك فيوجن الجيريان، الموسيقى الجزائريه من نوع اخر. فوالا، دونك باسكو لا ميوزيك الجيريان سو ني با كو دو راي شعبي وهذيك، بيان سور حنا نادور سو جور سي جور ميوزيكو فوالا، مي لا ميوزيك الجيريان كاينه لا فيوجن، دونك كاين دو راك الجيريان، كاين دو بلوز الجيريان، دو جاز الجيريان، دو غناوي. De voilà. La fusion entre les musiques, les différents styles de musique. Comme on l'aime. Voilà, comme je vous le disais, l'émission est à l'heure de 7, Inch'Allah. Donc, on a choisi l'émission d'un groupe qu'on apprécie beaucoup dans l'émission. Oui, c'est le groupe Index qui vient de sortir un nouvel album tout récemment. Voilà, Mentouj Bladi, on a un peu de promo, bien sûr, on se fait plaisir de l'écouter Index parce que l'album est heil, moi, oui, je l'écoute en boucle. Excellent album. عجبنا ديجا دي مورسو منو، سيتي اون اكسكلوزيفيتي في ليميسيون القعدة، وراح نزيدو نسمعو ان اوتر تيتر د الالبوم منتوج بلادي. اكزاكتومون، دونك اندكس واش نقدروا نقولوا عليهم، سي ان جروب بكري كان جان ما بقاوش جان. فوالا كيما بداو سيتي دي جون الجيروات، لمو داروا ان جروب دو روك، بداو بلي ريبريز تما في الجي، ومن بعد يزون ديسيدي باش يخرجوا لور بروبر البوم. Exactement, un album, il a fait un tabac, c'était en 2002, l'album Smo Basma. Voilà. Et بعد كيما نقولوا سيلونس راديو، ils ont disparu les membres du groupe Index et خرجوا لنا en 2011 كيما قلت فيصل بان مانيفيك album منتوج بلادي. Oui, اللي عجبنا منه un titre phare اللي عجب les fans ils sont درحاله sur le net, c'est le titre Tika. Et maintenant on عجبوا un autre titre de l'album منتوج بلادي. Voilà, l'ismo السوق، لو سوق الوات راضي الوات جتني لا تتوبني لا تتوبني. سوقنا سوق ما هو كل سواق، لا سلعة في تنباع ولا تنداق، هاد السوق مالو ماشي وراق، الفايدة فيه تتنحسب غير بالخلاق. يكفي سوق ناس غير هو السلطان، بين خرجة وهدية ينسى المحان، فيهم المنسي وفيهم اللي جرح وبان، الكل يعاني كلهم حزان، ومن حبي شفت بسيمة على وجوه السويان، يتفضل سيدي ويسامي الخوان، هذا يسهر طالب العلوم وما ينساش يعطي حق المظلوم، وهذه تقرا تحفظ يوم بعد يوم، لكن بالواجب يا قديمة تقوم. سوقنا سوق ما هو كل سواق، بس العافية تنبع ولا تنداق، هذا السوق ماله ماشي وراق، فإذا فزت نحسب غير بالخلاق وما ننساوش أيام هاد الزمان قاسنا كيما قاس جميع البلدان سين مكسورة سبقى يا فلوزان واللي في جيلة سقف الدال عالسان بالك مشتا والو الشمس كي تبان وخرج مغطي ما تديرش الامان من بكر حبابنا يوصوا في الميدان سمع السوق ولا العلاج يا اخوان السوق ولا العلاج يا اخوان السوق ولا العلاج يا اخوان السوق لا سوق ما هو كل سواق السلعة في تنقع ولا تنزاق السوق ماله ماشي وراق فإذا في زوق نحسب غير بالخلاق Voilà, le souk, c'était le groupe Index qui m'a soumis une magnifique chanson, un magnifique album. Il faut l'acheter, il te bat un des disques. Oui, c'est dans les bacs, l'album s'appelle Mentouj Bledi. Donc, c'est un excellent, excellent. Un excellent album, oui. Rabbi Inch'Allah, nous allons nous écouter le groupe Index dans d'autres émissions. دركا راح نسمعوا النوتر ارتيست ماروكان شكون سمعناه لي دو دنيير ايميسيون راح نزيدو نحدو نسمعوها اليوم اكزاكتومون وعلاش لا سي اون لابريسي بوكو سي عزيز سحماوي فوالا عزيز سحماوي دونك علاه نعقبوه اليوم باسكو جيتي بريزون في تلمسان بور لو فيستيفال اللي حكينا عليه في لا سيمين دنيير لو فيستيفال انترناسيونال دو لا ميوزيك ديوان Donc c'était magnifique tout simplement non seulement la ville c'est une très très belle ville je conseille tout le monde c'est vrai c'est un peu loin 1200 km mais c'est fatigant ça non mais l'autoroute متسوحاش بها bien donc on conseille maintenant le Constantine Barque c'est un peu fatigant sinon c'est bon donc Tlemcen c'était une découverte une très très belle ville Allah ybarak ou le festival tani الناس تاع Tlemcen très très gentil Allah ybarak le festival qui m'a goûté فيه de la bonne musique درنا عليه عطينا لو ديتاي في لا سيمين دنيير اي وقلنا بلي لا بارتيسيپاسيون دو عزيز حماوي جو كرو كسيتي افون لا كلوتور لا سواري تاع لا كلوتور عزيز حماوي اكزاكتومون دونك عزيز حماوي دونك حنا درنا له اون بيتيت انترفيو juste l'émission القعده مي افون اون فا ايكوتي توت سويت دو عزيز حماوي في لا شونسون فوفو دمبا I'm a fool, I'm a foot in the bayazid. حرة مرة يا بماليها هدير الميزان ودير شوية الدنيا يا حرة مرة أفوفوت الباب أفوفوت ماشي Voilà, ya salam, c'était Aziz Hmaoui qui m'a smatou de la bonne musique. Oui, un grand chanteur venu de Marrakech, de Maghreb, un excellent album tani li kharjou récemment, li aghbna en exclusivité fi l'édition. Wach ismou l'album? L'Université of Gnawa, l'Université de Gnawa, magnifique. Non, donc Aziz, les gens qui ne connaissent pas, je peux dire que c'est un multi-instrumentiste marocain de Marrakech exactement. On a connu surtout le groupe ONB, l'Orchestre National de Barbès, c'était l'immense voix dans le groupe. C'était le Gnawi dans le groupe. Oudraka, il a décidé de jouer un peu. Il a enregistré son premier album solo à l'Université of Gnawa qui marche très bien parce qu'il est en train de faire une tournée partout dans le monde. Oui, ou même dans le Jazair, donc qui m'a rappelé Tlemcen. Exactement, Tlemcen. Et Inch'Allah, il y a d'autres dates, Inch'Allah, en octobre, en Alger, Constantine. Comme je vous ai dit, nous une petite interview qu'on va écouter tout de suite avec Aziz Sahnaoui. Salam alaikum, Nassel Gada. Voilà, Rani, le concert Aziz Sahnaoui, le Festival International de la Musique Diwan de Tlemcen. Comme vous l'avez dit, il y a une excellente ambiance. Aziz Rahou, il y a de la bonne musique, il y a du bon son, il y a tout le choix. خليكم تسمعوا شويه دو عزيز حماوي اون لايف اي بوتيت حنا اون راه يمكن في انترفيو جوست بور ليميسيون القعده عزيز حماوي سون بير يونيفرسيتي اوف غناوا السلام عليكم الناس القعده كوم برومي اون افي 1200 كيلومتر باش نشوفوا عزيز راهو معنا في تلمسان مرحبا بك عزيز با خويا ميمون سا ما في بليزير جو سي كو تو ا باركوري بلوس كو 1000 كيلومتر كوم تي مافي دي بلوس كو باري تلمسان اكثر منك اكثر مني اي سا ما في بليزير دو تو فوار فريمون جو ولي تو رونكونتري اوسي سا ما في بليزير كو تو سوا لا ان تو كا سا نو في بليزير عزيز اون لادور في القعده دوبي لا بروميير قعده حنا نعقبوا في عزيز اون ا كرو في عزيز شفناك داير في قسنطين في الفيستيفال ديماجاز وي هادي مده دابا يونيفرسيتي اوف غناوا دركا سي يونيفرسيتي اوف غناوا فوالا جوستومون بارلون دو يونيفرسيتي اوف غناوا الالبوم تاعك الاخر الور سا مارش بيان وا كاين اقبال الناس تعجبهم لي كريتيك سون بون مع افيك لو ريكول راني نسمعو سا باس لاباس مزيان الخليط ما بيهش لاباس سا فا سا فا الحمد لله اسكو خرج في المغرب والجزائر في المغرب قالوا لي بلي راه بيراتيك سي بيان وفي الجزائر كذلك صافي بليزير دونك سي لا بروميير فوا في تلمسان عزيز سي لا بروميير فوا في تلمسان وي فوالا دونك كش ما كاين دوطر تورني كش ما كاين دوطر دات اون الجيري ان شاء الله اون الجيري نو سوم اون تران دو جو بونس كي اورا اورون الجي Constantine. Cherk, Inch'Allah, Constantine. Voilà, balak d'autres dates, mais en tout cas avec plaisir, avec grand plaisir. Inch'Allah, donc, Aziz, n'khliouk t'rouh t'reposer parce que demain, t'as un autre concert, mais moi, je vais le jazer. On retourne à Chamonix, et puis on va au Portugal, puis l'Angleterre. Donc, m'allez, ça marche. Naradin, ça va. Alhamdulillah. Donc, je t'ai dit, qui m'a dit, dernier mot, le Nas Annaba, Nas Lisma of Limi Sol Gada. J'aimerais bien t'laqa ma Nas Annaba, c'est une heure, Inch'Allah. شي لقاء فني هكذا ولا ان شاء الله جيمري فريمون نتلاقى مع الناس ونجلسوا ونتموسقوا شي شويه ونشوفوهم ويشوفونا ويكون شي تجاوب autour de la musique autour de Tagnawit autour de la fusion تبادلوا الاراء انا محب لهذا الشيء هذا يعني avec plaisir اوكي ميرسي بوكو عزيز اي بون روتور شكرا ميرسي ا توي اوسي Voilà, c'était l'interview d'Aziz Sahmaoui. C'était l'interview de Dernaf Tilmsen pendant le Festival International de la Musique Diwan. Et oui, donc Aziz Sahmaoui qui marque, l'album il marche bien. Il est très content que ça se pirate au Jazeera. En tout cas, Derna, un concert magnifique à Tilmsen. Naskamil Yishtrou, il fait de la bonne musique, Aziz. Oui, c'est un monstre de scène, Aziz, l'ex-membre du groupe ONB. Voilà, la clôture est le Festival International de la Musique d'Iwen. Derna, une nouvelle formation qui marque la semaine dernière. C'était le groupe Fanga. مع ان سيرتام معلم عبد الله غينيا داير اون سي بوزي لا كيسيون قلنا عبد الله غينيا واش يكون المحمود غينيا اي بان شكون اللي يقدر يعطينا لانفورماسيون ديال ميو كو عبد الله غينيا لي ميم فوالا دونك فوالا هضرت شويه مع المعلم عبد الله غينيا اللي تي ان بو فاتيغي مي كو ميم جو لو ريميرسي لا بي مي ريبوندر راح نسمعوا تو بيتيت انترفيو تاع عبد الله غينيا السلام عليكم الناس القاعده فوالا راني مع المعلم عبد الله غنيا مرحبا بك في الجزائر الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك درت لنا كونسير شباب مليح يعطيك الصحه بارك الله فيكم اول مره في الجزائر اول مره حصل لي الشرف اني خدمت مع غدينا بعدا الله يبارك سؤال برك المعلم انت الاخ تاع محمود غنيا انا خويا محمود غنيا بارك مع معلم كبير شفناه في المغرب الله يبارك دونك واش رايك في الجمهور الجزائري نعم راه مزيان سي كيما المغربي كيما المغربي هما جيراننا حنا قرابين بعضياتنا الله يبارك وكيف حتى تلاقيت مع الجروب فانغا مالي اتصلوا بينا من المدينه الصويره اتصلوا بكم ولعبتوا مع بعض كان نسابوا الكاسيت ديالي وصلوا تصنتوا لي واحد ما يرسم عيط لي هذاك المناصر ديالهم ولعبنا معاهم درنا معاهم تدريب 10 ايام ديال التدريب ودرنا معاهم ثلاثه ديال السهرات خدمنا معاهم نسات منا مزيان دابا هذه الرابعه الصغار الله يبارك بارك الله فيك المعلم ونقول لك انكور اون فوا مرحبا بك في بلادك الجزائر فوالا سيتي الانترفيو اللي درناها في تلمسان مع المعلم عبد الله غينيا دونك نوزا كونفيرمي سي لو بتي فرير تاع محمود غينيا كاين تروا فرير كاين محمود غينيا الكبير مختار غينيا الصغير وعبد الله هو اللي غينيا اللي في النص دونك اون فامي دو سويرا دونك اون فامي دو غناوا عبد الله غينيا اللي دار لا كلوتور تاع الفستيفال انترناسيونال دو ميوزيك ديوان في تلمسان فوالا عبد الله غينيا مع لو جروب فونغا دونك سي اون نوفيل اكسبيريونس اللي سموها فونغا غناوا جولي نو دونك سي دو لا ميوزيك افريكان شويه تاع لي زاني 70 ميلونجي مع لا ميوزيك نوا اي سا دوني اون بون فيزيون كاين اللي عجبتهم كاين اللي ما عجبتهمش ان توكا سيتي اون اكسيلونت سواري c'était un excellent souvenir. Tlemcen, نعاود نقولها اللي عنده l'occasion, il faut pas qu'il rate Tlemcen. En plus, دركا Tlemcen راهي عاصمة الثقافة الإسلامية, donc il y a beaucoup d'activités فيها وزينوها bien وراهي مليحة. C'était un voyage à refaire, inshallah. Inshallah, inshallah, la prochaine fois, رح معك. Oui, c'est كيما تقولها كي العادة. Donc voilà, نقفلوا le Festival International de la Musique ديوان, inshallah, راح يكون العام الجاي. On sera présent كي العادة. On sera présent encore une fois. Donc, on continue le programme, l'émission Gada. Voilà, on continue le programme. راح نسمعوا Gnawa Diffusion. Donc, c'est une demande من عند Sabrina, من internet. Elle voulait écouter la chanson Gilboudem. Et ben, نجيبوا لها la chanson Gilboudem, Gnawa Diffusion, القعدة. Oui, نحكيو شوية على le groupe Gnawa Diffusion. نحكي لنا, parce que je ne connais pas ce nouveau groupe جديد. Bon, Mimoun, c'est très simple. Gnawa Diffusion, c'est un groupe autour de Amazir Kateb, notre Algérien national, le fils de Kateb. De Kateb Yassine, l'écrivain algérien. Il s'est formé à Grenoble en 92. Allah ybarak. Donc c'est un groupe de fusion gnawi, reggae, rock, shabi. En 93, kharjou 5 titres, smou légitime différence. En 97, un premier album smou Umbrelle. Il a un succès kbir en France et en Algérie, Tani. Et salam. 99, un deuxième album smou Babel Wad Kingston. Et Sour System, le dernier album en 2003. Et malheureusement, le groupe Mabqash darou une tournée en 2007, une tournée d'adieu. D'ailleurs, ah, c'est bon, je fais le groupe, le petit groupe da Gnawa Diffusion, c'est vrai. Rahti farajtou même fi Qsentina ou fi Annaba ou fi Alger ou fi Maroc. C'est vrai, حضرت le même حضرت الامازيغ كاتب كي ولا en solo, خرج album solo, عمل un concert في المغرب. Oui, on était ensemble. نسيت فيصل. Ah oui, ça. C'est vrai. Alors كاتب امازيغ خرج un album solo, Marché Noir. لي لا كوم ميم لا مشالو بيان ودابري سمعنا تاني بلي راهو قاعد يبريباري في نوفيل البوم. وي ان نوفيل البوم بور بيانتو. تاني نقدروا نقولوا بلي امازيغ كاتب ريسامون الى بارتيسيبي في الفيستيفال تاع جوا عبجايا. اكزاكتومون اللي راتيناه اوسي ان اكسيلون فيستيفال اللي حكينا عليه تاني في لا سيمين دانيير. دونك كيما قلت امازيغ على بالنا بلي راهو قاعد يبريباري في البوم. ان شاء الله ورا رمضان ونورا بلوس دانفورماسيون peut-être un cadeau تاع رمضان. On aura une petite interview مع امازيغ, هو اللي راه يحكي لنا كاريمون على الالبوم تاعو. Donc كيما قلنا, c'est une demande من عند Sabrina Gnawa Diffusion. Elle a demandé la chanson Gilboudem. يا سلام. Et ben جبنا لها Gilboudem. سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام سلام عليك سلام فوالا دو روتور ليميسيون القعده. ميرسي كيما قعدتو لكن شعلتو توت سويت لي ترانزيستور. نقول لكم مرحبا بكم حتى لسبعة ان شاء الله. فايكوتي دو لا بون ميوزيك وي انكور اون اور مع بعضنا ايكوتي دو لا بون ميوزيك دو لا فيوجن الجيريان اي ماغريبين. وكنا نسمعو قبيله في لو غروب غناوا ديفيوجن افون الاخبار. فوالا اون دوموند من عند صابرينا. دونك اليوم نسينا ما قلناش لا دنيير ميسيون قبل رمضان. ان شاء الله نتلاقاو ورا رمضان وفا فير اون بيتيت بوز اكزاكتومون. نرقد انا في رمضان راح نصوم ونرقد. Ça fait plaisir. Donc c'est la dernière émission. On te l'a dit, Inch'Allah, ورا العيد. Mais قبل ما نقول لكم نتلاقى وراح نكملوا الساعة تاعنا حتى السبعة avec de la bonne musique. Tout de suite on va écouter un groupe جديد. Oui, on peut dire c'est un nouveau groupe. C'est ma dakhla جديد في قاعدة الموسيقى. Exactement. Donc c'est le groupe Aridel. Aridel. Donc le groupe Aridel راهو قاعد يدور ces derniers jours sur internet. C'est de je peux dire c'est formé en 2009 par quatre musiciens algérois مزيان من العاصمه وعندهم ان البوم اللي اسمه راحت البال راحت بالي راحت بالي بلوتو سورتي ان 2011 سي اللي خرج سنه. دونك هما سي دي الجيروي يلعبوا لا ميوزيك تركي ان توكا سي سيتي اون اكسيلونت سوربريز اي ديكوفيرت. انا عندي الالبوم وكان نسمع فيه ان اكسيلون البوم. دونك اللي لقى عند لي ديسكار يفو با لو راتي سي غارونتي القعده. فوالا سي راحت بالي شفاو لو جروب اريدال. دونك ان نو ا ne pas oublier à ne pas oublier. Donc l'album تاعهم اللي très très très riche فيه beaucoup de tricky blues tricky rock d'ailleurs ce que vous entendez la voix un peu rock. Un excellent album où داروا une reprise تاع la chanson Dma تاع عثمان بالي الله يرحمه. Une magnifique reprise. داروا plusieurs reprises يعني تاع Roumari. Et ben on a décidé de découvrir aujourd'hui une reprise تاع عثمان بالي Dma. Donc c'est le groupe Aridel. على الخدين سالت على الخدين قسم قلبي نصين نار وجمر لهبين انقسم قلبي نصين نار وجمر لهبين سامعة وشافت العين لكن لا ألاقين سامعة وشافت العين لكن لا ألاقين دمع من قلبي للعين سالت على الخدين دمع من قلبي للعين سالت على الخدين سالت على الخدين سالت على الخدين très très très belle chanson في l'émission القاعدة l'émission de la bonne musique chaque samedi à 5h30 ل 7 كنا نسمعوا في الجروب اريدال ان جروب اللي يلعب دلا ميوزيك توارق مي هو سان جروب دالجي اللي عنده ان البوم فو با لوبلي اسمه راحت بالي Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, des Algérois qui font du Touareg, ils le font très très très bien. Donc, ça m'a l'eau, là, je vous le goûte moi. Des Algérois, ils l'aiment au Touareg, ils l'aiment à Tineri. Mais finalement, j'aime bien l'album, je l'écoute en attendant en boucle. On les encourage beaucoup à Ridel, en tout cas, Rana derrière eux, on t'a fait eux. J'espère, je vous fais, je suis à faire un naba ou la fin. Oui, Inch'Allah, le groupe IJ a mis un concert. Non, on l'attend avec impatience. Non, dès que nous allons, Inch'Allah, je vous fais, mais je vous fais pour le moment. J'espère que ça va bouger, Inch'Allah, là, où on a de la bonne musique. Pourquoi pas faire Ramadan, il y aura des festivités, ou IJ ou de bons groupes. Oui, par exemple, fait Alger, il y a beaucoup de groupes qui ont dit, ONB, à la belle Amazir, Jamel Larossi, en tout cas ça bouge beaucoup. Sinon, on a toujours l'argent de faire jouer la bonne musique. Donc, on est présent sur Facebook. Les gens qui veulent contacter, c'est facile. Ils vont sur Facebook, ils écrivent émission El Gada, ils écrivent l'émission. Oui, la page. El Gada sur Radio Annaba, et c'est normal, dit l'émission. Donc, on est, je crois, près de 900 personnes qui, à chaque fois, ont des critiques. Ou là des morceaux de musique qui veulent les passer en direct sur l'émission. Donc on est là pour ça. Tout matin, kif, là qu'on a besoin de une chanson ou là même demander une chanson pour t'aider sur l'émission, c'est facile. Prends le mur de la page ou là le groupe, mettez la chanson qui m'a goûté Faisal Tani, bien sûr, des critiques. Je m'aime beaucoup des trucs. Mettez-les sur la page, on est là. في MySpace تاني ونرمسي لبكو بكو لي زارتيست لي راهم تاني انكوراجيو فينا لي هم قاعدين يعاونونا بور فير نوتر طرافاي يبعثونا في لي تيتر يبعثونا اون اكسكلوزيفيتي سي تري جونتي كم عزيز حماوي اللي عجبنا قبيله اللي الى انفاي لالبوم كاريمون تاعو بيراتي اون اكسكلوزيفيتي عجبنا لكم فوالا دونك تاني في كاين ان تروك مليح تاني في لاباج فيسبوك تقدروا تسمعوا توت لي زيميسيون من الاولى حتى تاع السمانه هذه دونك 117 émissions راح يتحطوا donc pour après demain je vais dire 117 non محطوطين déjà لا 117 لا لا ليميشن 117 وي ان شاء الله دون دو جور تاع اليوم اللي صرا دونك لا كان حابين تسمعوا القعدات اللي قبل بيسك في رمضان يورا با دو قعدات سي فاسيل روحوا لفيسبوك تلقاو لي ليان تاع القعدات كامل فكركم طابيو ايميشن القعده وي مي سورتو ما تسمعوش لا بروميير ايميشن ما درت لابيب جست باش يسمعها هي صافي بليزير دونك اون كونتينيو لو بروغرام دونك بيسك رمضان راهو داخل علينا ان شاء الله غدوه ليله تشيك ان شاء الله وي غدوه ليله تشيك دونك سي بور ابري دما ولا بور نهار اثنين لو برومي ولا لو دو ان توكا مهمش لو برومي ولا لو دو مرحبا به سيدنا رمضان دونك باش نتفكروا لومبيونس تاع رمضان ولا ديسيدي واش نسمعوا نسمعوا اليوم بركه دونك اليوم بركه سي لا سي لا شونسون امبليماتيك تاع رمضان في راديو عندنا باسي فري اكزاكتومون دونك سي تاع لطفي دوبل كانون لو رابور عنابي اللي حيحكي لنا كيفاش نبريباريو الماكله في رمضان وي دونك تقدر تبريزونتي لنا سيرمون الناس تاع النبا ما يعرفوش هذا شكون هذا لطفي دوبل كانون الناس عندنا راح نقول لكم شكون لطفي دوبل لطفي دوبل كانون سي سي سي لو برومي اون فا دير كو سي لو برومي جروب دو راب عنابي دونك اللي بدا بكري في الجروب دوبل كانون مع وهاب ومتنو لطفي دوبل كانون سي اون ستار افيك بليزيور البوم اون ديزان دالبوم دو راب اللي عمل له سوكسي كبير اللي كان يخدم في راديو عنابا اكزاكتومون خدم في راديو عنابا سي فري Et maintenant, Lotfi, il est en tournée en Tunis. D'ailleurs, on s'est contacté sur Facebook. Il a eu des problèmes pour passer à Bizerte, mais c'est finalement à concerter au Fibonzart. Mais sinon, il fait une tournée de, je crois, 5 dates en Tunis. Tu m'as qu'une des dates en Algérie Pour le moment, non. Donc, au Fibonzart. Mais il y a plusieurs fois. Oui, également, je crois, Tunis. Donc, il a fait des dates le mois de juillet. صافي بليزير با كيما قلت فيصل باش نتفكروا شويه لومبيونس تاع رمضان فوالا مولف نسمعوا هاد الغنيه هادي جوست قبل الفطور كيما نكونوا فرحانين راح يدنا اليوم جعاني شفتوا ديجا سمعت كلمه بوراكه راني جعت با خليكم مع لطفي دبل كانون فلا شونسون اليوم بوراكه مع جاري سخون في رمضان عم بالي راح نخرب ظهر نحكم الماكلة عصوم بيدي درك نخلطها لكن حبت ضعف وش دخلني فيك انا المهم لازمتلي جاري معبي بالفريك نعطيه عصرة قارص وزيد بريفيرونس قرن فلفل حاركي مدربوك يحكم لاكادونس ندور عليها شوية دبشة داوي حالي طرف الحم بقري والدجاج عربي حناني ونحط قدامي كيلوز لبي عزيزة ومعها قلب اللوز زيد شوية تاع الهريسة وفي نص كورتاج طلع شكون هي العروسة بوراكة بالعظم لبسة قندورة مطروزة تمشي وتميل تمشي وتتبخدر تجري في التيران كيما كان باللومي الاخضر ادروات اكواش يديك الفوق الناس اللي صايمين كل تقول انا نحكي لك على الدوزيام بلا نقول لك الحق سي بون غلبني رمضان هذا خطاك راني شعلة كي يدنا عم بالي نطلع فوق الميدا ونشطح زندالي دالي نخطف نص عين من البعيد نبدا نكابر صحن تاع الطول ما معبي الحم كله كابر يتحط قدامي نعطيه بالياطاش نعطيه بكسرة خسيس وخبز كوشة دوزي طاج لكن غلبني نجبد عليه فرشيطة وموسة نغسلو بدماغ ونقلب بيه تعرف بانوسة ونغرقو في المرقة بالمغرب شي ما يبقى نروح للسلطة نعطيها طول ورقة بورقة هذيك نعقبها نرمال على هذا شوية فينيغريت ودكوش تاع مايونيز يبقى الديسير كيما يشوفني دور معليش الناس اللي صايمة كل تكون شوية قوة كيلو عين بكرة نجربها مطحنوة ولكن ما لقيتش سلام على البورك بورك عنابي مير بورك دو موند تو سامبلومون بيان بورك دو موند سيتي لطفي دو الكانون اون ديو مع البورك يا سلام بورك بورك دونك فوالا جوست باش ندخلوا شويه في لومبيونس تاع رمضان ان شاء الله يكون لو برومي ولا لو دو اون سوفو مرحبا به مرحبا به رمضان سانو في بليزير عاود يجينا كل عام دونك نقول لكم باللي ليميسيون القعده ما نسرا با ديفوزي في رمضان دونك ان شاء الله نتلاقاو حنا ورا رمضان مي مازلنا ما كملناش حتى للسبعة كما وعدناكم اكزاكتومون غيست برسك 40 مينوت حنا مع بعضنا اونكور دو لا بون ميوزيك دايور اون كونتينيو البروغرام تاعنا مع اون سوجيستيون فيسبوك اكزاكتومون سي نوتر امي نادير بن فرج اللي دوموند لنا لا شونسون خلوني نعيش انا راه دنيير فوا غلط حطيت له نوتر شونسون مي هوريسمون كو فيصل لا ريكتيفي لو تير جاب لنا لا دوموند تاع نوتر امي نادير نسلموا عليه بوكو بوكو نادير الى بوكو ليميسيون حنا ثاني نحبوه بزاف نادير il est très actif في لو مور تاع ليميسيون دونك هو il a demandé une chanson تاع لو جروب هارمونيكا ميير جروب الجزائريان جاليت pour Faisal bien sûr bien sûr donc les me'arf harmonica واش نقول لهم سي دي جون ميوزيسيان من الجي كي فون دو ليكسيلونت ميوزيك خرجوا لنا دو البوم كون ايم بوكو هما ثاني اون فو سوجير لا كانت لهم في لي ديسكاري il faut acheter les albums تاع لي جون الجيريان pour les encourager tout simplement oui كاينين لو بروميير البوم سي لالبوم بلادي لو دوزيام البوم سي لالبوم سلام ils sont disponibles faut les acheter c'est une excellente musique رانا نسناو في جديد تاع هارمونيكا دونك لا كان تسمعوا فينا هارمونيكا اكتيفيو لنا شويه ديروا لنا دو لا بون ميوزيك وانتو كام قاعدين يتحركوا هما ثاني في الجي يديروا لنا دو لا بون ميوزيك اي با فوالا ندير دوموندي هارمونيكا راح نحط لك توت سويت لو جروب هارمونيكا خلوني نعيش بيان سور بور تو لي زوديتور دو راديو عنابة Oh, علاش رانا خليناك تعيش كانت سجاونا نوتر تيتر خلوني نهيج خلوني نهيج قلنا مراد مي لا شونسون اي تري كالم جو كرو با تصلح فوالا اون تري تري بيل شونسون سيتي لو جروب هارمونيكا دونك ندير الى دوموندي لا شونسون جبنا له لا شونسون كيف كيف كيما نتوما لكن حابين دومونديو اون شونسون سي فاسيل فيسبوك تدخلوا تحطوا لا سوجيستيون لا دوموند تاعكم وي دونك ليميسيون القعده سور راديو عنابا سي تري سامبل تحطوا لي مورسو دو ميوزيك اللي حابين نعجبهم حنا اون لي لا بور لي باسي ا شاك فوا يا سلام دونك كيما قلت فيصل معنا اليوم مراد في لا تكنيك جبنا له اون سوربريز جبنا لكم كامل اون سوربريز لو موند كامل جبنا له اون سوربريز اون فا ايكوتي توت سويت تيناري وان في اون شونسون اللي مازالت ما خرجتش تيري من الالبوم بروشان بيان سور حنا شكروا صافي دو سمان جبنا لكم ان تيتريني ديم الالبوم هذا مي هذاك لو تيتر كان يدور في انترنت هذا ما كانش خلاص جكروا فو سوري لي برومي في لو موند سي فري اون بليس تسمعوا لي لا شونسون هذه اللي جاتنا ديريكت من لو جروب تيناري وان جوست بور ليميسيون تاعك فريمون اون اكسكلوزيفيتي سي مونديال سي ان تيتر من البروشان البوم فوالا اللي ما يعرفش تيناري وان نقول لهم سي لو ميور جروب دو موند تو سامبلومون سي لو ميور جروب تما شق سي دي ماليان سي دي الجيريان فايس اللي يحب يسميهم غير دي الجيريان سي الجيرو ماليان فوالا دونك بيان سور تربوا في الجزائر وما عاشوا سورتو في الجزائر وي دونك سورتو ابراهيم لو ليدر دو جروب اللي عاش وي اللي عاش بوكو في الجزائر ملي كان صغير ا 5 ans ولا 4 ans دونك تيناري وان نعرفوهم سورتو لور بروميير البوم راديو تيزداس سيشن ومن بعد خرجوا ان دوزيام مانيفيك البوم ام اس اكول ومن بعد خرجوا اماني مان ومن بعد ايمي ديوان اي بيان سور في لا فان تاع اوت ان شاء الله راح يخرج الالبوم التسجيلي ان البوم كيما قالوا لنا كومبليتمون اكوستيك ان البوم اللي ما فيهش عبد الله كاتاستروف عيطوا له كاتاستروف باسكو راه قاعد يبريباري في ان نوفل البوم واحد عبد الله يبغى البوم ان شاء الله ان شاء الله نسمعوها اون اكسكلوزيفيتي دونك كيما قلنا اون اكسكلوزيفيتي مونديال كيما نقولوا مونديال باسكو لو جروب تيناري وين كوني مونديالمون فيصل داير يلتورن بوكو جبنا ميم لي دات راه قاعد يلعب فيهم لكن كيما كاين دي زوديتور سي فري تيليشارجيو لي ميسيون تاعنا بارتو يحبوا يشوفوهم دونك هكا دي دات بور فو دير برك لومبليم انفا سي ان جروب امبليماتيك انترناسيونال لو جروب تيناري وان اللي عداو جويي لو 21 عداو في نيويورك كملوا كي غير ونكملوا لور تورني في الامريكان Exactement, ils rachent le France après, donc le 23 juillet fait Valence Festival fait France. بعد كده 24 جويلية في تو أمز ولعبوا وراحوا بعد بودابست دونك في الهنغري فوالا دونك لعبوا في المانيا مازالوا راحين يلعبوا وقتها غدوه عندهم كونسير في اليابان ومن بعد في اوت في البرازيل يدوروا على الاوروب وما ما حطيتش كلش جر ولا ما حطيت كلش دونك سي سي دي تي ما كانش ما بيناتهم على النابو سيمان نو احنا ما كانش مالوريزمون سي با غراف سي با غراف اوكي معليش دونك كيما قلنا لكم ان بيتي كادو من عند قعده ان بيتي كادو من عند تيناري وان اكسكلوزيفيتي مونديال فول بريسيزي فوالا ان تيتر من الالبوم اللي راح يخرج ويلالا تيناري وان تو تسويت في الميسيون القعده ولا الا ولا الا ولا الا مزي ملكاتي ليلا ولا الا ولا الا ولا الا مزي ملكاتي ليلا ليلا بدم بي شوف لا تلق دمن إلي إسكتاء ولا إلا ولا إلا ولا إلا أمزي ملت يأتي إلا l'exclusivité mondiale, le cadeau d'Atina Riwen, l'émission El Gada, une chanson inédite, l'album prochain, c'est l'album l'ismo Tassili, la chanson Leila, Leila, voilà, qui m'a connu un magnifique album calme, acoustique, Inch'Allah, on se met à la fin août, on l'attend avec impatience, Tina Riwen. Donc, dès qu'il sort à chaque émission, on a un titre comme ça, Kimmelo, Inch'Allah. دونك نكملوا لو بروغرام ميوزيكال في ميسيون القعده من 5:30 ل 7 شاك سامدي رمضان اون فافير اون بيتيت بوز ان شاء الله نتلاقاو ورمضان دونك لو بروغرام ميوزيكال تاعنا واش فيه لو بروش ارتست دونك راح نحكيو شويه على شونسون شاوي مع لا دام اون ديفا د لا شونسون امازيغ شاويه سي حوريه عيشي حوريه عيشي فوالا اون لا ديجا ايكوتي في ليميسيون القعده الفي دو لا بون ميوزيك جو كرو الناس كل يعرفوها سورتو لي فيو جو كرو لا نوفيل جينيراسيون ما يعرفوش تري بيان حوريه عيشي تبدا بالكش مني وطلع وي وي مي دركا حوريه عيشي هي كومونس ا اتر فريمون ابريسي بار لي جون باسكو عندها دركا كومونس ا فيزيوني لا ميوزيك تاع لوراس لا ميوزيك شاويه Exactement, la belle et belle, la fusion avec un groupe belge, un groupe de jazz, lequel je fais très bien qui m'a accompagné la dernière fois. Hijazkar, donc c'est un groupe. Hijazkar, voilà. Donc, je ne peux pas dire à Huria Aïchi, elle est née dans les Ores, donc elle part étudier la psychologie à Paris en 70. Voilà, donc on a fait ça sur la télé, j'ai pu pour chanter la musique chaoui traditionnelle, elle est très connue ici en Algérie. Oui, je m'en clip, Ya Salah, c'est vrai, exactement. Donc le public algérien ou français, car elle est très appréciée en France, il y a qui a fait les débuts, qui a fait le Gassba ou le Bendir, avec un certain Saïd Nissia. Exactement. Kima Gouna, on a décidé de faire de la fusion parce qu'il y a Tania, elle écoute du jazz, elle écoute du blues, elle écoute du rock, elle apprécie ce genre, ces genres musicaux plutôt. Donc elle a décidé de les fusionner à la chanson Taha, la chanson Chewi, et ça a donné de la bonne fusion. Oui, Kima Gouna, là, donc la formation jazz Taha, de la fusion avec le Hijaz Car, un groupe belge. Et on va écouter ce que ça a donné. Exactement. Donc tout de suite, on va écouter Houria Aïchi, Houria Aïchi, la chanson Le Foursan, Les Cavaliers, qui m'a dit en duo avec le groupe Hijaz Car, un groupe de jazz belge. Oui, tiré le dernier album d'Aha, l'ismo Les Cavaliers de l'Ouras. Exactement. Donc tout de suite, Houria Aïchi. Thank you. Voilà, c'était Huria Aïchi, de la bonne musique Chewi Torat fusionnée, du jazz fusion, ça fait plaisir. Oui, c'était la chanson Cavalier ou la Fursan, Huria Aïchi Tani qui fait de l'excellente musique. Ça fait plaisir, elle est toujours active, Huria Aïchi, une diva de la chanson Chewi algérienne. Nkemmlu le programme musical inchallah on est ensemble hatta nsemma pour écouter de la bonne musique bqaw quelques minutes à l'émission القعده bien sûr comme on a dit في رمضان on sera absent mais ne tkounch l'émission القعده mais inchallah on vous donne rendez-vous juste après رمضان donc pour continuer ensemble le programme musical de la fusion algérienne et maghrébine voilà ou li touhch l'émission القعده معلي غير يروح للانترنت فيسبوك ni tapi émission القعده sur radio annaba تخرج له la page bien sûr peut mettre des suggestions ou il peut écouter toutes les émissions et il a les liens oui en streaming il suffit de cliquer sur play pour qu'il écoute les 117 émissions les agréments ça fait plaisir donc tout de suite on va écouter un groupe alors c'est T34 je voulais passer le commun T34 parce que la dernière fois on aura une interview de Khaled Louma T34 mais malheureusement ma salhaj l'interview on n'a pas pu le joindre donc inchallah ça sera après Ramadan il m'a promis oui donc pour le groupe T34 inchallah Khaled Louma après Ramadan l'interview voilà parce que ala habina ndiro l'interview parce que on se demandait l'album hada est-ce que khrej ou la khrej jdid mais finalement d'après smat na parce que j'ai discuté un tout petit peu avec lui l'album rao khrej il est disponible mais juste il faut le chercher inchallah il faut voir juste ma les disquaires hna en principe nlgaou l'album l'akhar ta T34 mais dero juste la publicité mais ils ont pas fait beaucoup de publicité. Déjà il est déjà dans les bacs hein. Il est déjà dans les bacs donc nas li habou T34 iraou li disquaires inchallah يلقاو لو سي دي دونك خالد لوما يل ما برومي سيت انترفيو اون لورا ان شاء الله رمضان هو اللي راه يحكي لنا على البوم تاعهم جديد ان شاء الله في لا بروشين قاعده نحكيو مع خالد لوما بور سيت البوم اللي لي ديجا دون لي باك دونك فو شيرشي لا بوم دو T34 لان دي برومي جروب اون فا با دي لو برومي جروب لان دي برومي جروب روك الجيريان كل نشفاو عليه بكري في بلاد ميوزيك الكليب تاعهم في رياض الفتح بوعلام الفار بوعلام الفار اوماج le batteur je crois Bualam c'est ça oui c'est pas vraiment un hommage parce que mais quand j'ai oublié je crois en 2008 ou 2009 j'ai oublié exactement la date désolé donc on va écouter tout de suite un titre tiré de l'album هذا اللي رانا عرفنا شنو خرج ولا ما خرجش une nouvelle chanson c'est la chanson Moudir T34 tout de suite dans l'émission le gada مدير مقلع انسان كبير اسمي يخلع ولوني زعزع عندي الكتاب عندي النجوم اللي بعد عليا كاع الهموم صحابي بحالي كاع كحولهم عندهم طونوبيلات كحوله فيلا اوربور مع ودراري Standing mouvement هنا وكي لي بارانجي ندور غير مع لي جون مع الراس الحباب نتاع لا اوت كلاس مدير مقلع انسان كبير اسمي يخلع ولوني زعزع عندي الكتاب عندي النجوم اللي بانوا عليا كاع الهموم صحابي بحالي كاع كحولة عندهم طونوبيلات كحولة فيلا اوربور مرا ودراري ستاندين بوما وهنا وفي لي طانجي ندور غي مع لي جون مع الراس الحباب تاع مركوبية قاعدة سادن 34 l'émission El Gada, l'un des premiers groupes rock algériens avec leur nouveau album et leur nouvel album. Oui, et le retour dans le groupe T34 fait un album, il est déjà dans les bacs. Il faut juste le chercher qui m'aide. Inch'Allah, après Ramadan, on aura une interview avec Khaled Louma du groupe T34. Là, il y a beaucoup plus à l'album. Oui, donc on arrive déjà à la fin de l'émission. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Grabna déjà la fin. On va écouter la dernière chanson, le programme comme l'émission. Il y a la dernière émission avant Ramadan. Donc, on va voir Inch'Allah avant Ramadan. Oui, donc restez branchés, gardez-vous avec nous sur l'internet, on vous lâche pas, yani, d'ici là, des suggestions, des critiques, on est là. Écoutez les anciennes émissions qui m'agounel bien. Bien sûr, qui m'agounel, comme on continue l'émission avec une magnifique chanson, une magnifique formation, c'est Koudiatati, c'est du jazz andalous, on va dire. Voilà, jazz andalous. C'est Salim Fergani, Wild Mohamed Tahar Fergani. Leader une fusion avec le groupe de jazz constantinois Sinouj, au mid un album magnifique. Oui, une formation très connue, Fersantena, ils font de la bonne musique. Exactement, ils ont le traditionnel l'Andalousie où ils le fusionnent, on va dire. Voilà, ils le fusionnent avec du jazz ou bien sûr de la bonne chanson qui m'aime beaucoup. C'est du malouf surtout, c'est pas parce qu'ils ont l'Andalousie renée ou ils ont des titres andalousie, malouf, haouzi, mais surtout beaucoup plus malouf. Oui, Koudiatati qu'on a passé déjà dans l'émission Gada ou une exclusivité bien sûr comme d'habitude. Donc on a décidé de continuer l'émission تاعنا اليوم لا ديرنيير ايميسيون قبل رمضان دونك احنا نعطيكم رونديفو في الشهر الجاي دونك ورا رمضان سبتمبر سا سرا لو برومي سامدي دو موا دونك تاع سبتمبر اي با سا سرا انديريكت انديريكت ان شاء الله فوالا ميرسي مراد معنا اليوم في لا تكنيك اون فو ريميرسي نتوما اللي راكم تسمعونا سوا في لي زون ارديان تاع راديو القعده سينو في اون فا دي لي زون نوميريك لي زون انترنت نوميريك راديو هنا والهيك اي راديو حشيشه فوالا دونك ما تكثروش بزاف الماكله في رمضان في البوراك سي فري شويه وحده برك صحه رمضانكم صحه صيامكم ونضم رونديفو في شهر ان شاء الله ان شاء الله دونك راح نخليكم مع كوديتعاتي في لا شونسون نور الصباح اسمعوها سي دي ليكسيلون سون مالوف فيزيون فوالا اي با مع الاخر نقول لكم سلام القعده ومن الناس عنا با تحت اللقاء